عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. حلقة جديدة من بيوت منورة. حياتنا النهاردة منورة بالأسئلة بتاعتكم، زي ما تعودنا حلقة آخر الأسبوع بنقوم فيها بالإجابة على الأسئلة المتأخرة. إن شاء الله عندنا كم من الأسئلة النهاردة، وحناخد الأسئلة من على اللايف، فاكتبوا بقى الأسئلة من دلوقتي، وحنستقبل اتصالات من يعني 3 دقايق كده، هكلمكم في موضوع بسيط وبعد كده نستقبل اتصالات على الرقم اللي هتلاقوه موجود عندكم على الشاشة. موعدنا حد 2 و3، الساعة 8 بتوقيت اسطنبول، 9-8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول. والقناة اسمها قناة وطن، والتردد 12687 أفقي. ويلا بينا على بداية الحلقة، هنتظر اتصالاتكم من أول دقيقة اهوت عشان محدش يزعل. واللي اتصل يا جماعة من فضلكم قولوا السؤال، مش كلميني خاص، أنا ما أقدرش أقول. طب سيبوا وقت طيب للناس اللي بتقول، والخاص ده احنا بناخد حبة أسئلة. عبد الله سبحانه وتعالى يا رب يعيننا ونجاوب عليهم. قبل ما ابتدي الحلقه من هنا بقى لحد ما تحضروا الاسئله وتكتبوا على اللايف وتتصلوا، عايزه اتكلم في معنى جميل جدا. طبعا احنا اتكلمنا فيه كتير، بس انا عايزه اقول لكم النهارده تكايه جميله قوي عن شكر نعمه ربنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل حدد الطريقين يا جماعه، وركزوا معايا في اللي هقوله ده عشان ده كلام جميل جدا يمس كل قلب. بصوا، احنا ما نعرفش نعيش بدون الكتالوج اللي ربنا خلقنا بيه. هو مين اللي خلقنا؟ الله عز وجل. طيب مش اللي خلقك واللي صنعك عارف انت ايه اللي يصلحك وايه اللي يضلك؟ بس احنا بقى ما شاء الله علينا في غفله رهيبه، يعني ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يردنا اليه ردا جميلا، قولوا امين. الله عز وجل حدد الطريقين، اما شاكرا واما كفورا، يا تاخد طريق الشكر يا تاخد طريق الكفر. بس مفيش ما اما شاكرا او صابرا او ما بتشوفش او مش شايف، لا. طيب يبقى الشكر ليه؟ لان انا شفت النعمه فشكرت عليها. اما كفوره، تجحد النعمه وتجحد ولا انت شايف، فخدت طريق الايه؟ الكفر، سواء كفر النعمه او كفر الشيء او كفر بالدين او كفر بربنا ايا كان. خلوا بالكم من النقطه دي عشان دي نقطه مهمه جدا. في بقى التكايه الجديده، خلي بالك. اما شاكرا ايه؟ اسم فاعل. طب كفورة صيغة مبالغة؟ لا. طب إما يعني إحنا طبعا متعودين إن القرآن كلامه إيه؟ الكلام بيجي على الأذن، جميل، بيجي على القلب، يا شفاء. إما شاكرا أو كافرا؟ لا. إما شكورا أو كفور؟ لا. إما شاكرا باسم فاعل وكفورا صيغة مبالغة. ليه؟ بصوا الجمال ليه؟ قالك أصل شكورا دي قليل من عبادي الشكور، ومدح الله عز وجل بعض عبادي وأنبياء أنه كان عبدا شكور، وقليل من عبادي الشكور، اللي بشكر ده حد قليل جدا. عشان أقول إن أنا شكور وعندي صيغة مبالغة في فعل الشكر لله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا الشكر أعم من الحمد، أعم من الشكر، عشان توصل للمرحلة دي. بصوا، الله سبحانه وتعالى أعطاني إيد فبشرب بيها وبشرب المية فبقول الحمد لله فارتويت، الحمد لله. مجرد أن أنت شايف أن دي نعمة فهتشكر عليه. طيب شكرك للنعمة في حد ذاته أنك ربنا أنطقك أنك تقول شكرا يا رب، لك الحمد يا رب، مجرد أنك تشكر نعم. طب ما أنا عملت نعمة تانية أنه هو أعطاني فنعم، فتفضل إيه؟ متوالية الشكر. مين فينا كده؟ مين فينا كده؟ مش عاد إلا ما رحم رب، جعلنا منهم يا رب. شكارا ذكارا اللهم أمين، شكورا ذكور اللهم أمين يا رب. بص، واحد جاي في مجلس من مجلس العلم الشرعي وقاعد، فبيعطوله حلوة، فبيقول لا والله لا أكل من. ليه يا عم مش هتاكل من؟ قالك لا أحسن لا أحسن شكره. بعت مش رجل، قال هذا رجل لا لا لا لا غلط، هذا فكره غلط. ليه فكره غلط؟ قال طب ما انت شكرت على نعمة المية اللي بتشربها، لا الماء البارد مثلا، لا طب انت شكرت على نعمة ان العين بتعمل فيها وتعمل كده عشان تحميها من التراب ومن الهواء، لا يعني لانك مش شايفها، انت اعتدت عليها واعتدت الحاجة، قاعد كده ما شاء الله ومستريح وفارد ضهرك لما بيوجعك فبتنفى بتاخد على جنبك، ما دي نعمة برد شكرت عليها، لا ليه؟ لانك ألفها، ما انتش محروم منها. لكن انت قلت ايه؟ قلت على الحال ولا مش هقدر، مش احسن الصنع. ليه؟ هو انت كنت بتحسن صنع شكر النعم اللي موجوده، وان تعدوا نعمه الله ايه لا تحصوها. ده انت مش ظلوم، ده انت جهول. لا ما رحم ربي يا رب. فالاصل الاصل انك هتشكر، بس مش هتجيب صفه شكورا دي الا قليل من عباد الله. يفضل دايما لك الحمد يا رب. انا قلت لكم مره على قصة، ودي حصلت قدامي، يعني ست على قد حالها جدا جدا، وتروح مش عايزة نعمل لك حاجة قبلها، لا تروح البيت الفلاني نجيب لك حاجة أستاذة فلانة مش عارفة إيه، تشتري للناس الحاجة من السوق تساعدهم يعني. والله أما برك بتجري على أولادها بتاع حوالي 7 أو 8، وفيهم بنت يعني أحسبها والله من الصالحات. البنت كانت متفوقة ويعني الحمد لله دخل الجامعة، وكانوا فرحانين بقى قوي يعني، لا مستوى كذا، طب فلوس الجامعة، طب مش عارفة طقمين، واحد للصيف واحد للشتاء بس. وتشوفوهم كلهم في غرفة واحدة، غرفة واحدة، 8 9 دول، 8 تفراد ولا 7 افراد والأب والأم دي 9 في غرفة واحدة. لك الحمد لسان، كلمة الحمد لله ما بتفرقش بقهم. نروح ومتعففين متعففين، ولا يسألون الناس إلحافا. أنا لما بشوف الأمر أشوف قد إيه ممتن، لك الحمد ده أنت سترنا يا رب، لك الحمد ده أنت كرمنا يا رب. الحمد لله يا رب أن أنت سترتنا، يحمدوا حمد حمد يوجع قلبك أنت. وحكيت لكم عن الست اللي كنت بصلي جنبها مرة في صلاة التراويح، وبعدين جيت متأخر فصليت برة جنب الباب والأحذية من الناحية دي، وبعدين هي انا بقيت بقول سبحان ربي الاعلى وانا سامع دعائها مركزه في عماله ادعي لها يا رب استجب لها اللهم امين، يا رب عملت لي وعملت لي وعملت لاولادي، والله يا رب لك الحمد وشكرا ليك. بتتكلم بالعفوي كده، والله يا رب انا لو استغفر الله يعني، بتتكلم كده يعني الله يصح هذا القول لله سبحانه وتعالى، انقلب بفطرتها وسجيتها يعني على السليقه كده يعني، لو طولت ابوسك استغفر الله يعني يا رب لك الحمد. تنيت نقول يا رب اعطيها سؤالها وقالت معايير. ناس تستشعر النعم، احنا فين؟ ما انت شايف، انت ما انت شايف لك نعمة ايد، انت مش شايف انك نعمة لسان تعرف تعبر وتقول انا محتاج كذا وعايز كذا، انك انت لو عايز هتروح برجليك. امتى حس الكلام ده اللي حرم من نعم؟ يقول لك اه ده انت في نعم بس انت مش حاسس، فيقول لك لا انا لا احسن شكر هذه الحلوى الجميله. طب ما انت انت اللي جهول. وانت كنت يعني احسنت نعمه شرب الماء البارد في الحر وحمدت جامد عليها؟ فاما شك، عشان كده شاكرا جاب بايه؟ اسم الفاعل تلزمك. لكن كفوره لا، كل حاجه عليها مصيبه، غافل ده مجرد غفلانك عن الشكر جحود. طب ايه؟ ندعي، ندعي وخلينا نصحى كده، وخليها يعني يبقى زي تسخ كده بينك وما بين اولادك وزوجك بالمره، يلا هاتي في الموضوع دوت. كل يوم اختاروا نعمه واشكروا عليها، واختاروا كل يوم حاجه خاصه، حاجه خاصه بيكوا انت يعني، ماشي الحاجات العامه، الهواء، الستر، نعمه زي ما فاكرين لما حكينا على نعمه باب الشقه. تخيل انت باب الشقه مش موجود، نعمه على فكره لازم نحمد ربنا عليه. تخيل باب الشقه مش موجود، واللي طالع واللي داخل عمال بص عليك وانت قاعد وانت يعني كارثه. نعمه الستر ذات نفسه، اختاروا نعمة كل يوم انت وأولادك لك الحمد. اختاري نعمة وانت بتقولي الحمد لله رب العالمين الرحمن، وانا بقول كده في الصلاة 17 مرة في اليوم بقول الحمد لله رب العالمين في الصلوات وسورة الفاتحة. اختاروا نعمة كل يوم واحمدوا عليها مختلفة، واتفقوا في الاول هنجمع شوية حاجات، وتلاقي اولادك بيقولوا حاجات تحف جدا جدا. اختاروا حاجة وقولوا وساعدوا بعض عليها، وجعلنا لك يا رب شكارين، لك ذكارين، اللهم اجعلنا لك يا رب كثير الحمد، اللهم اجعلنا يا رب من بيحمدوك كثير، سبحانك سبحانك قولوا امين. كنت عايزه اقول لكم المعلومه الجميله ديت قبل ما ناخد الاتصالات بتاعتنا، ناخد حاجه كده من على اللايف. والله معانا اتصال على طول، طيب تمام هناخد اتصال، وخلي بالكم هقرا الاسئله اللي موجوده على اللايف. معانا اسماء من اسكندريه، الله سلم لنا على اسكندريه بقى وهوا اسكندريه واستنلي والهسه الجميله. السلام عليكم يا اسماء. السلام عليكم. يا اهلا يا اهلا. وعليكم السلام. اسماء الجميله، ازيك يا اسماء؟ الحمد لله بخير. سلمي لنا على اسكندريه واهل اسكندريه يا اسماء. تمام، اتفضلي حبيبتي. انا عندي اخويا اصغر مني. اخوك الصغير؟ سلام. لا يا تعالوا لنا، تفتحوا لي يعني اعملوا منظر، افتحوا لي الاربيز او علوا الصوت في ال... كملي يا اسماء. هو حاليا في سنة ايه؟ هو اصغر مني حاليا في ثالثة ثانوي. يعني قولي مثلا عنده 17 18 سنة. من فترة يعني هو احنا الحمد لله يعني الحمد لله ماما مخلينا نحضينه كده على الصلاة وعلى قواعدين الصبح كده الحمد لله يعني. مش مذاكره على احد يعني. اخويا ده طلع كده في النص لقيناه من فتره انا مش سامعه يا جماعه، مش مفسره الكلام. بس اقف في مكان في شبكه يا اسماء، افتحوا الاربيس. طيب ها اتفضلي. اخويا ده من فتره اكتشفت ان هو بيدخن بطريقه كبيره جدا. اه انواع تدخين. تمام. واكتشفت ان هي من فتره طويله يعني مثلا من 3 سنين. ماشي. ها لما احنا يعني قلنا له كده طبعا قال لي انتوا بتكذبوا ومش عارفه ايه وجد كذا حاجه ان احنا كذابين جدا. قعدت ليه ما يعني ما فيش مش عارفين ان احنا ناخد منه موقف. اوكي. مش عارفين نوقفه ازاي. مين اللي عارف يعني انتوا مين؟ استني مين انتوا مين؟ انت ومامتك واخواتك يعني وباباكي وكده؟ كلنا عارف. كلكم عرفتوا تمام. ها من فترة يعني انا مسكت تليفونه مش كويسة خالص يعني مثلا بيتفرج على صور بس مش كويسة خالص. بيتكلم برضو بنات يعني انا لدرجة ان انا شفت شات بينه وبين بنت وهو بيعرض عليها ان هي تشرب سجاير اصلا. شفت شات بينه وبين بنت ايه؟ شفت سجاير. لا هو حتى يعني قال لها ماما كل انواع السجاير دي عايزاها اصلا، بيشرب كل الانواع. طيب حد عندكم في العيله يعني باباكي عمك خالك شاف حد في محيطكم المحيط بيه بيدخن فهو بيقلده مثلا؟ لا خالص. طيب سؤالك ليا ايه يا اسماء؟ لا انا عندي اولا عايز اعرف عامل معاه ازاي، وفي حاجه كمان اخويا ده من النوع اللي هو يعني مش بيعرف يعني حياته كذب. كمان برضه لسه شايفاها برضه يعني هو اخويا ده عايز تشوف اتعامل معاه ازاي. طيب حاضر هجاوبك يا اسماء اول حاجه موضوع الفتره دي ان هو بيدخن والكلام ده لازم تكون في صحبه عانيته على كده يعني يا مدرسه يا درس يا سنتر يا نصيه شارع يا الصحبه بتاعه المنطقه اي حد هو عرضوا عليه الامر وبيفتكروها في البدايه مجدعه بقى ومرجله وانا كبرت فبعرف ادخن واعرف اطلع الدخان واعمله وكلام ولا لا اي 30 لازمه غير ان هي بتسود الليل. اولا في كذا حاجه ان انا اعرفه المخاطر اوريله الفيديو بتاع الرئتين لحد مدخن عامل ازاي شكل الرئتين ذات نفسيه عامله ازاي اسود سواد فحم مهبب وبعدين يبتدي الاب يتعامل معاه يعني الاب او خال مثلا قريب من سنه ابن عم مثلا قريب من سنه احيل حد مره ده ويتنوع عليه النصيحه في حاجه زي كده دوت حاجه. موضوع الكذب والصور طبعا يعني ما كنتيش تهتكي ستر موضوع لان ما ينفعش نتجسس على حاجه حد لكن ابتدي اعمل والله من باب النصح يعني يا جماعة الحاجات دي حرام وغض البصر والله سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا ننتهي عن هذه الأمور وهكذا من باب النصيح سواء في ده أو في الكذب. الله عز وجل يحب الصادقين وتبقى في قاعدة يعني احنا دايما بنقول ليه بنبتدي جلسة العيلة اللي بتبقى ومن هم صغيرين يعني كل أسبوع خلق سلوك سمت عن النبي الصحاب يبقى شايف عيلك وشايف العيال شايفين في مجتمع نظيف كان اسمه مجتمع الصحابة، مجتمع القادة، مجتمع الأبطال في الإسلام، العظماء في الإسلام، الرجالة، الرجالة اللي كانوا موجودين والرجال وكذا وتصرفاتهم وأعمالهم والمروءة اللي كانت موجودة. ما واحد يحكي مثلا موقف عن موقف جميل جدا، ركز معايا في الموقف ده ويحكوا لأولادكم. واحد قال له أنا كذا وبتاع وسخيني وبتاع وأنا ضعيف، قال له طيب ماشي، فقال له طيب ممكن ارتاح شويه، قال له قال ماشي امشي شويه كده على الفرس وانت تبقى ترتاح. خد اللي ركبه على الفرس سرق ومشي. الراجل قال له كذا، قال له لما حد يسالك قول له انا سامحتك فيه، انا وبتقولك وسامحتك فيه، ليه بتقول كده؟ قال له حتى لا يقول ناس تتخدع ان اللي بيعمل معروف ممكن يتاذى فيه. ناس كان عندها اخلاق، ناس كانت متربيه. نحكي الحاجات دي عشان كده تقول دايما جلسه العيل. فالتالي الاب خالي فرق سن بينه وما بين الابن او ابن خال او ابن عم او حد قريب، وطبعا تغيير الصحبه وتغيير البيئه المحيطه به. ثالث حاجه المخاطر، نبين مخاطر الامر دوت وبين مخاطر تدخينه على كده، ما لهاش اي 30 لازمه. حتى اللي بيشرب بنج ولا بيشرب حشيش بيعمل بيغيب، لسه جايبين صوره مش عارفه في بلد من البلدان مترميين في الشوارع بتوع افيون وبتوع مش عارفه ايه انت ما هو انت المصيبه انت بتاخد المخدر وبعدين فبغيب بقى وبنسى الاسى والدنيا ولا وما هتفوق. يقولك ما ناخد تاني، يعني انت عايش مغيب طب ايه لازمتها بقى؟ يعني الكارثه ان الناس يعني ما عرفش. ادعو الله سبحانه وتعالى ينتقم من كل واحد يفسد جيل بالمخدرات وبالمشروبات دي، ونبتدي ننصح حبه بحبه. بقيه الحاجه ما نتجسسش وننصح ندي الصور ده حرام، الله عز وجل يرضى ذلك. الكذب، الصادقين احباب الله مرتبه اعلى بعد اعلى من الشهداء وبعد الانبياء وهكذا. فلان كعب بن مالك وكان من الصادقين ومن الثلاثه، وذكر ذكره في مع الصادقين في القران، قران يتلى اليوم الدين، ونحكي القصه وهكذا. لكن دول شايفين مش عارفه ايه كتمنتو وشتكنتو وانت شواجري، ودول بقى دول المشاهير ودول القاده ودول كذا، كله بيشرب حاجه مصيبه. الله سبحانه وتعالى ايوه كده دي. طيب فادعو الله سبحانه وتعالى. اخر حاجه بس تخلي الاب والام يدعوا له يا اسماء، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يا بنتي تقبلهم يا رب ويهديه، اللهم امين. معانا ام مين؟ ام حمزه من الشرقيه. حمزه يعني عشان عندنا جارتنا بنتها اسمها ساره، كل شويه تخش تقول لنا حمزه 40 مره 50 مره، ولا حمزه بتحكي قصه اخوها ايه يا حمزه. الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح كل اللي اسمهم حمزه، قولوا امين. ام حمزه السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا دكتور؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك، اتفضلي. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله. الاول الحمد لله على سلامتك، عشان كان عايز كنت عايزه اكلمك من بدري وما كنتش عارفه اتواصل مع حضرتك. الحمد لله على سلامتك، وصلتي على خير. الله يخليك، اتفضلي. عندي سؤال وبعد كده ابني هيكلم حضرتك. الله ايوه كده، طلعوا لنا الحلقه الجميله، يلا بينا. انا ابني في ثانيه ابتدائي وعلى طول يا دكتور اي حاجه في بقه، الم استيك اي حاجه. ايوه وعقدت وزعقت وعملت كل حاجه ومفيش فايده. طيب عايزه بس اسالك سؤال، ده كبير؟ في طفل بعده؟ عمر. حمزه كم سنه وعمر كم سنه؟ حمزه 8 وعمر 4 ونص. يعني خد كفايته في الرضاعه ولا فطمتي بدري حمزه؟ لا ده انا كنت بقعد سنتين وسنه. الاثنين كتير. تمام. طيب موضوع هو بيقعد يقول لي انا متوتر. يا توتو اقول لك على حاجات جميله. طب اقول لك انا متوتر من ايه؟ بس هو والله مش بهزر، بيقعد يقول لي انا متوتر، انا ببقى متوتر وهو عندي عصب اصلا يعني بيزعق وكده. وبعدين بس انا بصراحه لما بعاقب برضه بزعق يعني انا عصبيه. يا ام حمزه ماشي. انت سمعتي حلقه العصبيه اللي احنا عملناها؟ انا شفتها امبارح ولقيت في حاجات كتير طبعا. عندنا 15 نقطه، منهم خمسه للي سنهم بعد السبع سنين، يعني ينفع حمزه ان شاء الله. ان شاء الله. تمام، ده سؤالك الاولاني. ده في حل بقى يا دكتور؟ في حل طبعا. اقول لك على حاجه جميله، ها هات لنا حمزه بقى يكلمك. حضرتك عايز يكلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا حمزه يا عسوله القائد البطل، ازيك؟ ازيك يا حمزة؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا حبيب خالته يا حبيب تيتا والله. قول لي يا حمزة. انا بحبك قوي يا دي. يا الله ايه ده احبك الله، الله يصلح حالك ويجعلك من اهل القرآن. هو انت عارف ان انت على اسم سيدنا حمزة البطل؟ عارف. الله. مش هو اللي اسمه اسد الله؟ الله الله عليك، الله الله يصلح حالك يا رب ويجعلك يعني كده تعز الاسلام والمسلمين يا حمزه يا جميل. يا رب يا رب. يا عايز اسالك سؤال. قول يلا. هو انا لما باجي اصلي بصلي بسرعه، يعني انا بقول كل حاجه طبيعي لكن بلاقي حركات استسلام بسرعه. يا حبيبي حاضر هقول. الله يصلح حالك. حاضر يا حمزه اسمعني، يجعلك من الصالحين ويجعلك قره عين يا رب لابوك وامك، ويفرح بيك النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه يا حمزه، ويجعلك من اهل القران العاملين به. قول امين، وكل اللي بيسمعنا وعلى الله يقولوا امين. اللهم امين يا رب. بصي الاول حمزه الجميله، اولا موضوع اي حاجه في بقه واي حاجه كذا ده التفكير. ان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقه ازاي نخفف التوتر واحنا بنتعامل مع نفسنا مع المشاكل العظيمه اللي جايه لنا كل يوم ومع اولادنا. انتظروا الحلقه دي باذن الله. في حاجات تساعد، يعني مثلا خالتك هاله كده كانت من الناس مثلا ايه، لا مش بس اللبسات بقى واي حاجه بلاستيك، اي البتاع بتاع البطانيه كل حاجه. ليه بفكر واتهي في الموضوع؟ فكرت لكن ممكن استبدال الامر ده، وكنت كبيره يعني الموضوع مش وانا لا كنت كبيره. فينفع ينفع ان احنا نبدل الامر ده الاول بحاجه فك وتركيب، او بيبقى مثلا اتنين داخلين في بعض اللي هي الالعاب زي العاب المونتسيري او الالعاب بتاعه الميكانو، ازاي ان احنا ندخلهم في بعض وبعدين نطلعها، والمسمار عكس المسمار بلاش مسامير عشان الاولاد. وفي حاجات بديله ليها اللي هو مش بلاستيك، نوع تاني زي البلاستيك هجيبها لكم ان شاء الله في الحلقات الاسبوع الجاي. ده ممكن بحيث ان انا ابدل الامر ده وابدل له العقاب ولا حاجه، مفيش حكم. تلاقيه كده حبيبي يلا طلع من بقنا مش عارفه ايه، طب ناخد كذا، طب نعمل كذا، ونبدل العاده بحاجه من الادوات اللي انا قلت لك عليها دي، او الاشكال دي. انا عندي توتر هو كذا الاشكال دي، مش عارفه الكاميرا هتعرف تجيبها ولا لا، بس انا هحاول ايه اقربها لكم. شفتوا علامه الانفينيتي اللي هي اللا نهايه دي اهي؟ بصوا كده هي اهي. نجيب بقى الالوان ونفضل بقى الله الله جميل بقى، ونفضل نعمل الايه الشكل ده لما يبقى بيفكر يعمل بيه، او ان احنا نفضل نعمل اسهم عشان يطلع بينا التفكير. نعمل اسهم، سهم اهو ونفضل نعمله. بعد كده ان شاء الله هنحاول نجيب لكم الوان. وكان عندنا سبوره هنا ايام منعم، معرفش راحت فين، كان في ايام منعم هنا سبوره كده. فموضوع السهم عشان ايه؟ اتاحه التفكير للفكره اللي بعديها واللي بعديها، وعلامه الانفينيتي ديت عشان التوتر والحاجه. فاربط كل حاجه، انا متوتر، لا انا خايف، انا بفكر، طب انا عندي مش عارفه ايه، طب انا عندي لازم اما اتكلم وانا بتكلم مثلا اقوم جاي ايه عامل كده او فارق كده، او الناس اللي بيشيلوا الجلد بتاع ايديهم او اللي بيشيل تفضل والتكامل، عندي مجموعه هم عارفين نفسهم بيقوموا جايين قاطعين شعورهم من هنا والحته دي منحوته، كارثه. كل الكلام ده ينفع ان انا بدله بالوسائل ان شاء الله نجيبها لكم الاسبوع الجاي ونعمل ده. السؤال ينفع؟ ايوه ينفع، بس ما نعاقبش وما نعملش، مجرد نذكر نذكر نذكر نذكر. شوفي بقى مثلا 8 سنين يتعود على امر معين، نقول مثلا سن 4 سنين يتعود على كده، بقى له 4 سنين، يبقى انا ان شاء الله اجي او اشوف النتيجه بعد 4 سنين. بس ان شاء الله انا بوعدك من 3 ل6 شهور الدنيا دي بتنتهي، ولو ركزت فوكس كل يوم بعد 21 يوم بينتهي. تمام كده؟ ده الجزء الاولاني. حمزه الجميل عسول دخل قلبي، الله يصلح حاله يا رب وجعله من الصالحين هو واخواته، قولوا امين. وكل اولادنا اولاد المسلمين واللي بيسمعونا واللي بيامنوا قولوا امين. حبيبي يقول انا بصلي بسرعه، بقول كل حاجه طبيعي. يا والله يا عسول ده لو شفتك ههريك بوس. شوف انت دلوقتي قول انا بصلي وبقول كل حاجه طبيعي بس بسرع في الامر. طيب ايه رايك تيجي نعمل حاجه اسمها التدبر؟ يعني ايه؟ ماما تشرحها لك ان شاء الله، ونتفكر في كل حاجه بنقولها. يعني الحمد لله رب العالمين، زي النهارده ما قلنا يا حمزه تحمد ربنا، الحمد لله الحمد لله ان ابويا زود المصروف مثلا، او الحمد لله الحمد لله ان انا قمت وصليت. فبحمد ربنا، حط في دماغك حاجه الرحمن الرحيم، فكر فكر في الرحمن الرحيم اللي هو مين اللي امي شرحته ده بقى ايه، تاسك على الام وواجب عليها او الاستاذ او الشيخ اللي بيشرح لك العقيده او السير. وبعدين استنى سبحان ربي العظيم في اذكار لسبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، اللهم لك رقعت ولك اسلمت وبك امنت عليك توكلت، سبحانك الله وبحمدك تعالى جدك لا اله غيرك الله. وادعي الدعاء في الركوع، احفظ ده واقوله الاول بالتلقين يعني بالحفظ، وبعد كده هتلاقي نفسك بتركع تستنى تخلص الذكر. سمع الله لمن حمده، يا رب لا لك الحمد كما ينبغي جل وجلك عظيم حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، الله اكبر. ما تقومش السجده الاولى والثانيه والثالثه كلهم الاربعه بقول فيها ادعاء معين، نجحني يا رب، اكرمني يا رب، اجعلني احفظ القران يا رب، اجعلني صالح، افرح رسول الله يا رب، خمس حاجات اهو ادعيهم وانت في قلب السجود، هتلاقي نفسك بتسجد فتره الله اكبر وبعدين اسجد الثانيه وهكذا. تمام كده. ادعو الله سبحانه وتعالى يا حمزه يجعلك من مقيم الصلاه يا ابني ويصلح حالك اللهم امين. ايوه كده، المكالمات الجميله دي واحد يفرح بيها. يلا بينا معانا أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. السلام عليكم يا دكتورتي الغالية. حبيبتي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بصي يا دكتورة هلا، أنا عايزة أسأل حضرتك في حاجة. حاجة أحاول أختصر لحضرتك، أنا قصتي شبه قصة حضرتك كده يعني قريبة منها. يعني قصة فيه يعني صراحة قصص كتير. قصة فيه. أنا هقول لحضرتك دلوقتي. يعني من كام شهر كده يا دكتورة هلا أنا سمعت فيديو لحضرتك بتاع النساء الملعونات، واخدت قرار ان انا يعني هلبس الخمار خلاص وهغير لبسي كله وهلبس شرعي يعني. الله عليك. والحمد لله اخدت الخطوه الحمد لله. انا من ساعه ما لبست الحجاب يا دكتوره، من ساعه ما لبست الخمار يعني صح ولبست حجاب شرعي واول مره نزلت بيه الشارع، اكيد في حاجه اتغيرت جوايا دكتوره هلا، في حاجه حصلت انا مش عارفه ايه اللي حصل فيا، بس حياتي اتشقلبت خالص لدرجه ان انا يعني حتى يعني جيت في وقت قلت انا اكيد يعني مش هفضل كده طول عمري يعني، يعني انا ما كنتش ناويه اعمل اي حاجه في حياتي غير ان انا البس الخمار بس. طيب. جيت اعمل حاجه يعني من الحاجات المحرمات ما قدرتش اعملها، وفي حاجه جوايا حاله اتغيرت خالص يعني. طيب. بقيت اسمع فيديوهات حضرتك واسمع يعني حاجات دينيه وكده، اكني بسمعها لاول مره يا دكتوره هلا، اول مره اسمع الكلام ده. لدرجة ان انا يعني اكني لسه داخلة الاسلام جديد دكتورة هلا، انا اكتشفت ان انا معرفش اي حاجة خالص خالص خالص عن الاسلام، وحاجات كتير حرام انا مكنتش اعرف اصلا انها حرام، معرفش اي حاجة خالص يا دكتورة هلا خالص. انا عايزه يا دكتوره هلا عايزه اعرف اعمل ايه يعني انا دلوقتي مشكلتي ان انا اولا ما عنديش اي صحبه صالحه خالص خالص يعني الفرق ما بيني وبين حضرتك ان انا ما عنديش اي صحبه تعيني او تقول لي ايه الصح او ايه الغلط، انا لوحدي كده بقعد اسمع حضرتك واسمع حاجات وماشيه لوحدي كده ماليش اي حد خالص، لدرجه يا دكتوره لما انا بسمع كلام من حضرتك انا اول مره في حياتي اسمع ان في حاجه اسمها قراءات للقران، اول مره اسمع في حياتي كلمه متون والكلمات اللي حضرتك بتقوليها في وسط الكلام دي، انا بقعد ادور على معانيها القاعده الايرانيه والكلام ده، اول مره اسمع الكلمات دي الالفاظ دي اول مره في حياتي اسمعها، بقعد ادور عليها عشان اعرف ايه دي اصلا، شفت ان انا ما اعرفش اي حاجه خالص يا دكتوره هلا خالص. فانا دلوقتي عايزه اعرف اعمل ايه يعني، عايزه اعرف كل حاجه ومش عارفه ابدا منين ومش عارفه اعمل ايه. على راسي حبيبه قلبي يعني، على راسي. يعني خطه او كتب او حاجات او حاجات اسمعها مش عارفه. تعالي احنا نلغي الحلقات صدقيني يا امه الله ونقعد نتكلم على ربنا والله العظيم. ابص يا ريت والله يا دكتوره يا والله يا يوبا ابص يا ريت والله. اولا انا بحبك في الله وببلغك من المكالمه دي دخلت قلبي والله يا دكتوره. الله يرضى عنك يا امه الله، ادعي لي ربنا يجمعني بيكي في الدنيا ويجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام. تاخدي بايدي يا دكتوره هلا، يجمعنا في الدنيا قبل الاخره يا دكتوره هلا، بالله عليكي تدعي لي. يجمعنا يا رب ويا رب يجمعنا عند النبي عليه الصلاه والسلام ويفرحنا بقرب النبي عليه الصلاه والسلام. امين. اسمعيني يا امه الله اسمعيني، وكل بنت انا اي حد يكلمني احنا هنقعد نعيط بقى وسيبكم من التلفزيون والكلام الشكليات دي. بصوا يا كل بنت ارتضت الله عز وجل رب والنبي صلى الله عليه وسلم رسوله والاسلام دين، يا كل بنت ربنا كتب له ربنا اراد له اراد لك يا امه الله انه يجيبك في طريق، ربنا عايزك ربنا يريدك ربنا بيحبك. بتقولي حياتك اتغيرت؟ اه طبعا. التايب ايه يا بنتي؟ حبيب الرحمن. فانت دلوقتي حبيبه الرحمن، فانا لما اجي اكلمك اقول لك يا حبيبه الرحمن تعالي تعالي هنص الحديث بقى، احنا مالنا احنا بنتمحك في الاحاديث اللي زي دي صراحه، ما بنصدق نلاقي حديث زي ده نمسكه ونتشبث فيه. ادعو الله سبحانه وتعالى يتم عليكي، ادعو الله سبحانه وتعالى يفقهك في الدين، ويا رب يجعلك لسان حق يا رب في الاولين والاخرين اللهم امين. معرفش انا اول مره ادعي الدعاء ده لحد سبحان الله، فاعرف انه رزقك. اسمع ايه؟ تعالي لي تعالي هاتي يلا هاتي كل الحلقات بتاعة الشيخ سعيد الكملي. أنا بقول لك أهو شرح الموطأ، رجل قعد 10 سنين يشرح فيه. سعيد اكتبي ورايا كده واكتبي وراي شرح الموطأ لسعيد الكملي، سلسلة كاملة. خلصتي خدي يوم من هنا كذا حلقة مثلا، في ساعات بيبقى له حلقات 39 دقيقة وساعات له 13 دقيقة، خدي لك حاجة كل يوم وفرغي الكلام اللي هو بيقوله والمعاني اللي هو بيقولها. رقم 2 سلسلة المرأة للشيخ ولد الددو. بصي ده بقى هتعيش، عارفه بقى لما تلاقي الدنيا ضلمه وهوب نورتي نورتي نورتي كده، ونغني لك بقى ان شاء الله نورتي. الشيخ سلسله المراه بتاعه الشيخ ولد الددو. طيب اعرف ايه؟ بصي هاخد سيره واخد عقيده واخد حديث ان شاء الله، حتى الفقه ماشي هقول لك، وان طبعا فقه يعني. هاخد مثلا مثلا يعني السيره النبويه، و عايزاها مثلا فقه السيرة العبر والعظات، تمام؟ وبعدين هاخد العقيدة، بلاش تبتدي بالعقيدة الطحوية، خدي أي كتاب في العقيدة، مثلا التوحيد، مثلا توحيد الأسماء والصفات، توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. خدي من ضمن العقيدة أصول الإيمان الستة، الكلام اللي أنا بقوله لك ده موجود وله دروسه. وبعدين أخد بقى الأربعين، قلنا خلاص الأربعين نووي، وبعدين أخد فقه، اخد فقه بسيط كده حاجه عشان تبقى فاهمه على الاقل، فقه السنه مثلا للسيد ساب او اي فقه عندك موجود، او المدخل مثلا الوصول، بلاش المدخل الوصول فقه صعب، خدي حاجات في الفقه، فقه الصلاه والطهاره، فقه الصلاه والطهاره اللي هي الوضوء والغسل والكلام ده، وبعدين فقه العبادات، وبعدين فقه الصوم وفقه الحج، كل الحاجات الاساسيه اللي واعرفيها، وابتدي تعلمي علم شرعي. خدي بقى القاعدة النورانية، كل ده مع التجويد، ما شاء الله ما شاء الله عندك مجاميع بتبتدي في التحفيز. أول 5، 10، 15، يلا يلا توكل على الله، وأدعو الله سبحانه وتعالى يستخدمك لعز الدين. ويا بنت الله اثبتي اثبتي اثبتي اثبتي، والأحاسيس اللي جواكي أحاسيس جميلة، أدعو الله سبحانه وتعالى يتمها عليك يا رب. تنسيناش من الدعوات، واكسري من الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان بقى إيه تشوف الحاجات الجميلة. والله مكالمة حلوة. خلينا ناخد إسراء من سوهاج. السلام عليكم يا إسراء، وبقى ونمسح الدموع بقى ومفيش مناديل ويسر بيه حبيبتي يا إسراء. ليش بقى إسراء؟ الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا إسراء يا جميل، أحبك الله، بحب أهل السعيد كلهم، حس كده على الفطرة وقلوبهم جميلة، الله يحفظكم يا بنتي يا رب. والنوبة طبعا، النوبة ديلت ناس لوحدي، والله بحبك جدا، طلعتي في كل مكان يعني والله. الله يبارك فيك يا ربنا يكرمك يا إسراء. يا رب. عندي في 3 أسئلة. تفضلي. أول سؤال يا دكتورة. أيوه. أنا الحمد لله ختم القرآن يعني ليا سنتين وكده. الحمد لله. الحمد لله يعني لابسة لبس صالح الحمد لله وكده. الله. أنا عايزة أعرف إزاي أحافظ على قلبي قدام الشبهات يعني. أنا دايما بطلع وكده وأشوف بنات لابسة كده وناس يعني حاجات كتير كده. أوقات كده. طبعاً ما لازم يعني. انت سنك كام سنه يا اسراء؟ انا 16 سنه اولى ثانوي. يا دودو يا جميله يا عسوله. ان شاء الله يا رب لكم، عندي وعده ان شاء الله باذن الله، وربنا جمعنا في الدنيا هنجيب كل البنات دي، هنعمل لهم مؤتمر كبير، حفله، ونطلع بقى ونكرمكم كلكم، بس التكريم من عند الله. طيب اول سؤال موضوع الشبهات، ثاني حاجه معي واحدة صاحبتي، فهي يعني صاحبتي دي في واحدة في المدرسة يعني هي معجبة بيه، هي قالت لي يعني فأنا ما عرفتش الصراحة يعني أقول لها إيه يعني عشان يعني أسعدها في الموضوع ده. حاضر. فهي ما بتعملش حاجة غلط ولا بتكلمه عادي يعني هو بس كرش يعني. عليه بس لا يعني شوية يعني شوية كده تمام، بس هي اوقات يعني بس الموضوع ده بيأثر عليها في مذاكرتها وكده والتفكير وكده يعني. ايوه بقى احلام اليقظة. بس انا فانا عايز اعرف يا دكتورة ده ممكن يعني يأثر عليا انا في صحبتها وكده ولا ده عادي يعني؟ هقول لك حاضر. في سؤال كمان؟ تاني حاجة يا دكتورة، انا دايما بحس ساعات كده ان انا مخنوقة من غير سبب. مش عارفة ده سبب الدراسة وال يعني صعوبتها وكده، ولا هو ممكن يكون كده مثلا انا مقصره مثلا التعامل مع ربنا والعبادات وكده ولا ايه؟ فانا مش عارفه. حاضر يا اسراء، حاضر يا جميله، اجاوبك يا عسولة، وادعو كل يا رب البنات كده يبقى قلوبها غضة وجميلة كده زي اسراء العسولة دي، ادعو الله سبحانه وتعالى يحفظك يا اسراء بحفظ، اللهم امين. ويجعلك من الحافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظ قلبك ويحفظ نواياك الجميلة اللي انت بتسألي عليه. السؤال في حد ذاته مش هو ده المهم، المهم ما وراء السؤال. الله يحفظك ويحفظ عليك دينك وقلبك يا رب وروحك، اللهم أمين. بص يا إسراء، أول حاجة أنت محجبة وما شاء الله ختمة لكتاب الله ولابسة اللبس الشرعي، بس بقى بتشوف البنات وبتاع وعايزين نلبسه كلنا كده. لا ما كلنا بنشوف الحاجات دي وبنبقى ايه ده، ايه الجمال ده، ايه يا جماعة اللي هم لابسينه، ايه الأخضر طلع على الفسفوري، امتى طلعت الموضة دي، على طول يلا جوه البيت جوه البيت. وليك علي انا لو ان شاء الله لو ربنا جمعنا في الدنيا قولوا لي احنا اللي كنا بنكلمك في بيوت منوره نعمل حفله بقى، حفله دلع البنات ونقعدوا كلنا بس جوه البيت. إيه ليكي ولاد خاله، ليكي ولاد عمه، هتجيبيهم البنات بتوع العيله، مفيش بنات للعيله، هاتي صاحباتك المؤتمنات بس شيلوا موبايلات بره بره المكان اللي انتوا هتتجمعوا فيه، ونقعدوا ونقعدوا بقى نعملوا ونلبسوا بقى الحاجات اللي كده، بس طبعا نراعي العوره الشرعيه ما بين الايه المراه والمراه. بيبقى يوم حلو على فكره، ونقعد نعمله معرفش سكربات للايد وبتعملوا للشعر وهجات وايسا وبتاع، بوظ الدنيا وبس اتروقوا عشان امكم، وبعد كده شوفي نفسك ايه المشكله، حطي الفول ميك اب وبعدين هاتي بقى المزيل بتاع الفول ميك اب بعدين انت حطيه، ده احنا هنحط مش عارفه هنعمل مش عارفه ايه الاي شادو القطه وبعدين الوردي وبعدين حاجات كده طالعه جديده من جربت جوه البيت. فاللي هم بيعملوه بره البيت وتبقى يعني أغضبت الله عز وجل في انتهاك حرمة من الحرمات، أنا أعمله جوه البيت وأخد ثواب، أو من ينشأ في الحلية، الله بتاع الحلية دي بتاعتنا أصلا. فده جميل لو عملناه في وسط صحبة كويسة أو مقرأة القرآن أو البنات اللي بيحفظوا معايا أو بنات العيلة لو مش موجودين تمام، بس من غير موبايلات ومن غير تصوير ونراعي العورة تمام كده. طيب اللي بيجي لي ده نفسي فيه عند الله رب، والله انا تجلببت بهذا الجلباب حسبه لك يا رب، وتبقى الدنيا حر ورطوبه والدنيا ملزقه، قلت له يا رب عندك، ولا ايه اللي بتبقى لابسه النقاب، قلت لك اقسم بالله انتوا حاسين بالحر انا تراوى تحت. طبعا طبعا حبيبتي، فهو الفكره في الاحتساب وندفع وفي بديل اه طبعا جوه بيتنا، عساسيل وامامير وجميلين كده تمام. ده الجزء الاولاني، فالمشاعر طبيعيه اه، بس اهم حاجه الشيطان ما يكسبكيش فيها، ودول استعيذي وانا ثابته يا رب، والله لا اريك مني خيرا يا رب، والله لا عز الاسلام والمسلمين بيا وفي سمتي يا رب. ده جزء. السؤال رقم اتنين، صاحبتك اللي بتكرش وبتحب واحد وما قالتلوش وما بتعملش حاجه غلط اه، بس انا عايزه اقول لها على حاجه تيجي تصحيها، للاسف للاسف ان مشاعر القلب صعب السيطره عليها، القلب يهوى ويتمنى ويصدق الفرج كل ذلك أو يكذبه، هي دي الكارثة. إن الواحد لما بيتمنى بقلبه وبعدين بقى مش أحلام اليقظة وروحنا وكلمنا وجالي وخرجنا ولا حصل حاجة أصلا، هو أصلا ما يعرفش مين دي، ولا بس هي شغالة في تفكير وزيادة التفكير في أحلام اليقظة بتاعتها على الشاب ده. طيب الوقت ده ابن القيم أدعو لكل بنت، يا الحلو جدا ثالثه اعدادي تستقرأوا الكلام ده، كتاب اسمه الداء والدواء لابن القيم، واوصيكم بقراءته، كتاب 200 صفحه 199 صفحه، اقراوا الكتاب جميل جدا. يقول لك مجرد شغل القلب بشيء ما هوش تبع ربنا او في كذا ده غلط، مجرد شغل التفكير حسب لكن رب تحاسب عنه جوه، لو لان الجوارح بتعمل ايه ها تعمله عزم وإرادة فيفعلها الفعل. قال أنا ما بعملش كده والله العظيم، ولا هنعمل ولا ناويين ولا بس غصبا عنك. أصعب ابتلاء القلوب، أنا بقولك أهو، فأقول لها تدفع وتستعيذ بالله ويا رب في الحلال، ويا رب عايزاه رومانسي الجميل الأمور الحلو المقطقط المزقطط الحنون الطيب اللي بكل يوم غرقني بمشاعر وبورد وحلو والدباديب ماشي يلا ادعي، لكن ما تاخدش وتمنع. انت تتاثري هتتاثري بالكلام اللي هي بتقول اه يا ده ما عايشه مشاعر حب، ده عايشه مش عارفه، والفتره دي فتره ايه بقى الحاجه نسبتها 1% عندكم في الفتره دي بتبقى نسبه يلا جابت كام 2000%. فندفع زي ما قال ابن القيم، ادفع الخواطر الرديئه حتى لا تكون همه واراده وعزم ففعل لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. سؤالك الثالث، ساعات بتبقي مخنوقه، بصي عن نصيحه وتجربه، لما تبقي مخنوقه سواء في بقى هم مذاكره هم بيت هم اي هم بقى ما هي دنيا يعني، جربي كده قومي توضي، وبعدين ليكي ركنه زي الركنه الجميله اللي عندنا في الاستوديو، بحب الركنه دي قوي، اقعدي كده على قلب سجادتك وبصي كده على على على على الركنه بتاعه الصلاه وعلى القبله، ودي يا ربنا بقول يا رب انا متضايقه ومش عارفه متضايقه ليه، هم كده عايزه ربنا يشرح صدري، قاعده على السجاده انت ومتجهه للقبله وناجي ربنا يا رب قلبي ها او ميز صعد في السماء، صدري ضيق كده ضيق في ايه اعمل ايه؟ سبح بحمد ربك، هاتي لك 1000 تسبيحه هتلاقي نفسك اتنفستي، سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم سبحان الله ايوه ربنا يشرح صدرك انه يعلم ان يديك صدرك بما يقول ايها قلبي ضيق، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وقومي صلي لك ركعتين. لو عملت ده اتحداك لازم صدرك ينفرج وتبص تلاقي نفسك ابدلك الله فرحا بعدين. يبقى علاج ادي النفس التسبيح بالالف مر بالعشر تلاف مر، قومي هاتي لك سجده كده. هذا الله سبحانه وتعالى يكرمك يا رب يا إسراء ويجمعنا على خير. سعدت بمكالمتك جدا حبيبتي. معنا شيرين من الشرقية، السلام عليكم يا شيرين. أهلا السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا، أيك يا شيرين؟ عاملة إيه؟ أنا الحمد لله كويسة، أنت اللي عاملة إيه؟ أنا عندي 3 أسئلة لحد. طيب يلا النهاردة كلهم 3، يلا بينا. في الاول معايا محمد 6 سنين، اديله يعني وديته على 3 سنين الحضانه تمام، اديله 3 سنين استنادي في الحضانه، بص مش متجايب معايا يعني مش مقصره في اي حاجه، معمل معاه مجهود فوق الوصف ومركزه معاه، والمس بتاعته في الحضانه برضو مركزه معاه، وما يروح ويجي كده بص حاسه ان هو مش فاهم حاجه ولا عارف اي حاجه. عملت له جميع التحاليل وعملت له كشف طب كامل، مفيش اي حاجه يعني. الاي كيو بتاعه طبيعي ونسبه الذكاء بتاعته طبيعي وكل حاجه؟ لا انا عملت تحاليل غده ودم وحاجات من دي. بس بص في حاجه خدت بالي منها قريب، هو بص عامه ده وهو صغير كان اسمه الطفل النكدي، الدكاترة وصفته لي كده يعني لحد 3 سنين. بصي ما اقدرش اوصف لك انا عديت بمرحله معاه ازاي، كنا بنبات في الشارع. ليه؟ كان بيجي الليل يعني من بعد ممكن من بعد العشاء كده لحد تاني يوم الفجر، وبك كده حاجه فرعه على ايدك وكانك ماسكه خشبه في ايدك. ليه؟ ما خليكش اي نوع اعراض. انا مش فاهمه، كل التحاليل نعملها. استني مش فاهمه ايه الاعراض دي، يعني ايه هو كان خشبه بيعيط يعني؟ كان حسد شديد. حسد كان حسد شديد جامد قوي. الاعراض يعني اعراضه ايه يعني؟ بيعيط ما بيتكلمش، كان قال ان هو بصي يعني من الساعه اللي اتولد فيها الايه تمام. استني بس عشان لغه الشرقوه ديت حبيبتي بالراحه قولي لي. بقول لك من الساعه اللي اتولد فيها، من الساعة اللي اتولد فيها ايه الاعراض؟ قولي لي الاعراض. عياط عياط عياط عياط فوق ما تتصور، ومن غير ما خليناش رسم مخ عملناه. طلع ايه؟ واشعاعات على المعدة كله تمام، وتحاليل كالسيوم ودم وكل الكم اللي طلب مننا من كل حاجة بتطلع تمام، يعني التعب العادي بتاع الاطفال بس كان فوق الزيادة. كان يجي مع بعد المغرب كده بصي يتعصف في ايدك كأنك ماسكة خشبة في ايدك، قرآن ودواء وحاجات، ونفضل لحد كنا ما نطلع في الشارع لحد الفجر ما يدن علينا النهار يطلع علينا احنا في الشارع بيه. المهم عديت بمرحله بصراحه الحمد لله. فضل على الحاله يعني دي من سن كام لسن كام؟ ركزي معايا يا شيرين. بص لحد 3 سنين 4 سنين وبعدين وما زال لحد الوقت في تكه. المهم بصراحه دخلت في موال شيوخ كثيره. قالوا اما ان انا وصلت في مرحله. قالوا ايه؟ قالوا سامعني؟ قالوا ايه المشايخ؟ قالوا بص يعني بصراحه لفيت كتير، يعني كان كل بيقول على حاجه، اللي يقول لي حسد شديد، واللي يقول لي قرينتك مش حلوه، وكده يعني حاجات من دي. بس يعني اخر حاجه كذا حد ما نفعش، اخر حد بصراحه يعني ربنا كرمنا على ايده والدنيا اتيسرت شويه. اوكي. انا ساعتها اخر مره كان عنده 2.5 سنين او اقل، ورحت عنده دكتور قال لي ده عايز دكتور نفساني. طب طفل يعني لسه ما نطقش ولا اتكلم، بس جيت رحت عند الحد اللي بقول لك عليه ده قال لي نفس الكلام اللي ايه، قال لي يعني اللي كنت النهارده عند كذا وقال لك ابنك محتاج كذا، ده حسد شديد معاه وقرينه تمام. بس المهم عدينا مرحله بصراحه صعبه جدا، ده بص عصبي فوق الوصف. طيب نكهدي بالزياده، ده ضغط عليا نفسيا. حاضر كل ما يكبر حاجه بس اخيرا، المهم ايه جيت في الاخر يعني هو في الحضانه يعني لما متعصب عليه جامد وشد عليه بص عامل زي اللي ما شافش حاجه ولا سمع حاجه ولا كانه خد حاجه خالص. لو خدته بالهدوء يعني بيطلع حبة بسيطة. عنده خوف شديد أنا مش عارفة أتخلص منه. في نفس الوقت بص دخلني المرحلة العصبية فوق ما تتصوري. أنا عن نفسي أنا ما أقولك أنا محترفة أن أنا عصبت عليه كتير وضربته كتير بطريقة مش حلوة، بس كان أنا كنت مصدر مرحلة ضربتي ليه بس؟ طب اسمعيني يا شيرين، بصي أنا أولا في بتاع حوالي بتاع 6-7 خطوات هقولك عليهم اسمها المرة الأسبوع الجاي بالله عليك تفكريني بالسؤال ده، هبتدي إن شاء الله الحلقة أو ممكن أعملك بس مباشر مخصوص ليكي بعد الحلقة إن شاء الله أجاوبك فيه على السؤال. خلينا بس أقولك 7 خطوات أو 6-7 خطوات بإذن الله تسمعيهم وتعمليهم زي ما بقولك عليهم كده. كل طفل محسود أو متأخر في الأمور اللي هي بتاعة الاستجابة دي إن شاء الله. طبعا عشان وقت حلقتنا انتهى، أدعو سبحانه وتعالى يا رب يتقبلها منا على خير. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين 4 حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات